السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده وحمد لله ذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تلقان ذاته الكريمة، وبعد، الله أسأل أن يفقهنا في ديننا، أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، خير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، جسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فأولا كل عام وأنتم بخير. ونحن اليوم استقبلنا شهرا عربيا جديدا وعاما فكريا جديدا. نسأل الله سبحانه وتعالى يجعل بداية هذا العام بداية خير على المسلمين. أسأله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين قلوبهم، وأن يوحد صفهم، وأن يوحد كلمتهم، وأن ينصرهم على أعدائهم، وأن يخذل من خذلهم، إنه سميع مجيب الدعاء. كما نسأله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا البلاء والغمة، إنه سميع مجيب الدعاء. نصيحتنا إن شاء الله تعالى إخواننا المسلمين بداية هذا العام الهجري الجديد، أن يقف كل واحد منا مع نفسه وقفة بل وقفات، يسترجع فيها ما فات، يرى في ماذا قصر، فيتدارك تقصيره ويصلح فيما بينه وبين الله، وليعد نفسه لهذا العام الجديد معاهدا ربه سبحانه وتعالى على السمع والطاعة، عسى أن يخرجنا الله سبحانه وتعالى مما نحن فيه، وأن يكون الفرج من الله سبحانه وتعالى قريبا، إنه سميع مجيب الدعاء. خاصة ونحن مع بدايات العام الهجري الجديد، الله سبحانه وتعالى جعلنا نستقبله بشهر حرام. الشهر الحرام له مقاييسه التي تختلف عن باقي الشهور، إذ أنك لو عملت فيه عملا من أعمال الخير فإن الأجر إن شاء الله تعالى يضاعف لك، كذلك إذا اجتنبت فيه أوجه الشر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا مع بداية هذا العام الجديد لكل خير، وأن يجنبنا كل شر، إنه سميع مجيب الدعاء. نعود بعد ذلك إلى سورتنا الكريمة الحميمة، إلى سورة مريم، وما زلنا نقف مع سيدة مريم في مواجهتها لقومها، وبينا أن القوم قد عرضوا بها واستخدموا معها أسلوبا وحديثا فيه من التعريض ما فيه كما بينا في اللقاء الماضي، وإن لم يكن فيه السب الصريح والقذف الصريح، ولكن ما وراء الألفاظ يفهم كما بينا في اللقاء الماضي. وقد بينا أن الله سبحانه وتعالى أمرها بالصمت وعدم الكلام، وهذا ما ينبغي أن يلتزمه حتى الدعاء، أنك إذا ما خاطبك السخير فلا تجب، فخير من إجابته السكوت. فإذا كنت تعلم أن المرء سفيها أو متعصبا الكلام معه لا يجدي، فما ينبغي أن تحدثه وما ينبغي أن تضيع معه اللقب سدى ولا أن تستنفذ معه الطاقات. وهذا ما كان بالضبط حينما أمر الله سبحانه وتعالى السيدة مريم بأن تمتنع عن الكلام، إذ أن أي كلام مع هؤلاء الجفاة لن يفيد ولن ينفع بأي حال من الأحوال. ولكن الله سبحانه وتعالى لم يترك الأمر هملا حتى لا يقال إنها عجزت عن الرب وصدق فيها ما قاله القوم، إنما أراد الله سبحانه وتعالى أن يبرئ ساحتها بأبلغ وجه، ليكون في ذلك عبرة لمن أراد أن يعتبر، وليكون في ذلك بيان من أراد أن يتلمس البيان. ومن هنا أنطق الله سبحانه وتعالى عيسى وهو في المهد حتى يجيب عن أمه، حتى يحدث هؤلاء بلسان فصيح وبجمل مفيدة ما عهد أن طفلا في المهد ينطق بها ويتكلم بها. وقلت لكم ليكون في ذلك رد على هؤلاء الذين جحدوا قدرة الله سبحانه وتعالى، فهي قدرة الله سبحانه وتعالى تجيب عليهم. وقلنا إن في رد عيسى قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، قلنا إنه كان من المنتظر ينطق وبداية يقول أمي بريئة لم تزني ولم آتي من زنا، ولكنه بدأ بقول آخر قال إني عبد الله، وكأن الله سبحانه وتعالى أيضا يريد أن يبين لنا وللدعاء فيما يبدأ الداعية. ينبغي للداعية أن يبدأ بالأهم ثم بالأقل أهمية ثم بالأقل أهمية وما إلى ذلك. معلوم أنه ستنتب في هذه المسألة تهم إلى الله سبحانه وتعالى، ويقال إن الله سبحانه وتعالى هو أب لعيسى وزوج لمريم وما شابه ذلك، فهو أجاب بالشيء المهم قال إني عبد الله حتى يقطع هذه الشبه بداية، وحتى ينفي التهمة عن الله، ونفي التهمة عن الله أهم من نفي التهمة عن الأم وعن مريم. ثم إن نفي التهمة عن الله سبحانه وتعالى فيه نفي تهمة عن الأم حينما يقول إني عبد الله وينطق بهذه المعجزة. الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يكرم زانية، ولا يمكن أن يجعل ابن الزنا صاحب معجزات، لا يمكن أن يكون الأمر هكذا. فنطقه أبلغ رد على براءة أمه وعلى فهارة ساحتها، فقال إني عبد الله آتاني الكتاب. وكانت لنا وقفة حينما قلت هو يتكلم في المهد، والمهد كما قلنا إما أن يكون الوقت الذي يعقب الولادة كما رأى البعض، وإما أن يكون سن الرضاعة، وإما أن يكون هو الوقت الذي يكون فيه فراش الولد حجر الأم. أيا كان فهذه المعاني تتلاقى، وهذا يعني أنه ما زال رضيعا، وهذا يعني أنه ما زال رضيعا. هو عبر بصيغة الماضي آتاني الكتاب، فلما لم يقل إني عبد الله سيأتيني الكتاب؟ وكما قلت لكم هو أخذ الكتاب فعلا، والمراد طبعا بالكتاب هنا معلوم أنه التوراة ولا الإنجيل. ها إيه يا راجل، موسى عيسى بعث بالتوراة ولا بالإنجيل؟ طب مش تصحى معايا، يبقى المراد بالكتاب ايه؟ المراد بالكتاب ايه؟ الإنجيل. يبقى آتاني الكتاب، طيب هو خده قالوا الكتاب وأنزل إليه ولا لسه هينزل؟ لسه هينزل، لأنه طفل في المهد تمام، فلسه هينزل. طيب ليه عبر بصيغة الماضي آتاني الكتاب؟ بعض الذين يبالغون، والذين يبالغون كثير، والذين يبالغون كثير استندوا إلى رواية موضوعة أن عيسى بن مريم علم الإنجيل ويقولون النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام أن عيسى بن مريم علم الإنجيل وهو في بطن أمه. وهذه الرواية كما قلت إياك أن تنخدع بها فهي رواية محكوم عليها بالوضع وفيها مبروك وفيها ما فيها من العلل. فالواضح أنه من استند إلى هذه الرواية فقد استند إلى شيء واهم لا يستند إليه ولا يرتكن عليه. إذن كيف يقول آتاني الكتاب وهو لم يأتيه الكتاب بعد؟ البعض قال إن معنى آتاني الكتاب أي قضى وقدر. قضى وإيه؟ قضى وقدر، يعني ثابت في علم الله وفي قضاء الله وفي قدره أنه سيأخذ ليه الكتاب. وما دام الله سبحانه وتعالى قد قضى وقدر فهل هناك شيء يمنع قضاء الله وقدره؟ في شيء يمنع قضاء الله وقدره؟ ما في شيء على الإطلاق. فما قدره الله وقضى به فكأنه قد جاء لأنه آت لا محالة، يبقى أكنه جه فعلا لأنه آت إيه لا محالة. بعض البشر حينما يكون على ثقة من أمره يعبر هذا التعبير، يعني أذكر مثلا كنت جالس مع أحد الأصدقاء ضابط كبير في الشغل وكان حصل مشكلة واتسحبت مني الرخصة، فبقول له الرخصة أني خلاص اعتبرها في جيبك، فأنا شايف حاجة في جيبي ولا دخل جيبي لسه. لكن هو على ثقة من إيه؟ على ثقة من أمره، يعني يعلم أنه عنده المقدرة هيجيبها يجيبها، فهي في جيبك خلاص الرخصة في جيبك وهي لسه مش في جيبك. فإذا كان أوجاز لبعض المخلوقين ثقة من أنفسهم أن يعبروا هذا التعبير، ألا يجوز هذا في حق الله سبحانه وتعالى؟ مع أن احنا قلنا أن البشر بتعتريه الأغيار، يعني ممكن بعد لحظة يموت فبيش الجيب اللي اعتبرها في جيبك، بعد لحظة يموت ممكن بعد لحظة يرفعك يقول كل أنت مفصول أنت منقول أي حاجة فانتهي أنا موت أنا نفسي أموت مبقتش تجيبي برضه خلاص قضي الأمر قضي الأمر. لكن الله سبحانه وتعالى قدر أن عيسى سيأخذ الكتاب يبقى لابد أنه يحيي، وقدر أنه سيأخذ الكتاب، ما في شيء يمنع قضاء الله سبحانه وتعالى وقدره عن أن يكون. ولذلك قلنا إن ده يشبه التعبير القرآني حينما عبر الله سبحانه وتعالى عن القيامة وعن الساعة قائلا أتى أمر الله، فكلمة أتى يعني دي خلاص، مع ذلك يقول فلا تستعجلوا، يبقى فلا تستعجلوا بل لسه ما جاش. أتى يبقى إيه أتى دي؟ قال أتى لأني قضيت وقدرت، وما قضيته وقدرته فقد اعتبر أنه دي خلاص، اعتبر أنه دي. يبقى دي معنى آتاني الإيه؟ آتاني الكتاب، أقضى وقدر أنني سآخذ الإيه؟ الكتاب. وجعلني نبيا، وجعلني ايه؟ وجعلني نبيا. هنا طبعا في ملحظ برضو وجعلني بصيغه الايه الماضي، وجعلني صيغه الماضي يا راجل، المستقبل ايه المستقبل بس جعلني بصيغه الماضي برضو قضى وايه حط قدامها على طول قضى وقدر تمام. وجعلني نبيا، البعض طبعا دخل في حديث وإطار وقال ليه إنه قال وجعلني نبيا وما قالش وجعلني رسولا تمام، ليه قال جعلني نبيا وليه وما قالش بداية كده ولم يقل وجعلني رسولا؟ بعض طبعا بيرى لأن شريعة عيسى لم تكن مستقلة وإنما كانت متممة لشريعة إيه؟ شريعة موسى، لم تكن شريعة مستقلة وإنما هي متممة لشريعة شريعة موسى. ولذلك حتى الآن النصارى بيجيبوا العهد القديم اللي هو عبارة عن إيه؟ عن التوراة، بيضموها للعهد الجديد وبيمشوا الاثنين مع بعض. والعهد القديم يتناول قصة بداية الخلق وما إلى هذا وقصة آدم وحواء وكذا وكذا وكذا، والعهد الجديد اللي هو مكون من الأناجيل عندهم، من العهد القديم مكون من أسفار ومزامير، ده العهد القديم اللي هم يقولوا عليه التوراة يعني. أسفار المزامير، والعهد الجديد اللي هو عبارة عن رسائل وأناجيل، والاثنين عندهم لابد ان هم يكملوا بعض، بيجمعوهم الاثنين في كتاب بيسموه الكتاب المقدس، يسموه الكتاب اللي ايه المقدس. فقالوا على اعتبار ان شريعة عيسى كانت متممة بشريعة ايه بشريعة موسى، فدي وجعلني نبيا. بيضيف شيئا اخر، وجعلني ضرب قضى وقدر مباركا اينما كنت، مباركا اينما كنت، يعني اينما حل حلت اللي هي البركه، اللي هي بركه في بقى اينما حل حلت البركه. هنا بقى وقف العلماء قالوا طيب مباركا يعني بيعمل ايه، ايه البركات بتاعته، ايه البركه دي، ما احنا عايزين نعرف يعني ايه مباركا. بعض اهل العلم استندوا لبعض الروايات المستندة ايضا من رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ابن عساكر الحافظ ابن عساكر وعند غيره، ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وجعلني مباركا اينما كنت، اي جعلني داعية للخلق. وقال دي اعظم البركات، اعظم البركات ان يكون المرء داعيا للايه الخير، يعني اينما حل يدعو الناس لايه لخير. وده بيقول ده من فضائل اهل العلم المخلصين، انه في اي مكان بيتوجد فيه المكان مش هيخلو عن الايه العلم والتعلم. انت عايز بركه اكتر من كده ايه؟ انت عايز بركه اكتر من كده ايه؟ خير البركات العلم والتعلم اللي بيوصلك للخشية من الله، انما يخشى الله من عباده بالايه العلماء، وبيجعلك في حضره الجليس الصالح اللي دعانا اليه النبي عليه وعلى اله الصلاه والسلام. مثل الجليس الصالح والجليس اللي ايه السوء كبائع المسك ونافخ اللي ايه ونافخ الكيس. شوف التشبيه، تشبيه من ابلغ واروع ما يكون، ان الجليس الصالح النبي صلى الله عليه وسلم بيشبهه بائع المسك. بائع المسك لما طول عنده ولا لما يجي لك ولا بتتكلم معاه، اما ان تبتاع منه تاخد منه تشتري منه مسك، يبقى انت تبعت بشيء طيب، اما ان تبتاع منه واما ان يحذيك. ديك يعني ايه؟ يعني مش هتشتري، لازم يكون هو شال تلاقيه معاه دايما كده ازازه كده، اقول لك خد كده جهرك يا سلام يديك لحظه كده دي وحذيك ها بلاش دي ودي، واما ان تجد منه ريحا ايه طيبه. كل ما انت قاعد عنده بتشم ايه؟ هتشم ايه يعني بتاع الريحه؟ هتشم ايه؟ هتشم ايه؟ سبحان الله رائح طيبه. ده الجليس الصالح. الجليس الصالح انت يا هتبتاع منه يبقى هتساله في العلم، واي رجل علم وانت قاعد معاك يا هتساله يبقى انت عملت بتعمل ايه؟ بتبتاع منه، بتشتري منه علم. او يحذيك انت من غير ما تساله هو ها يقول لك بتسمع منه كلمتين كده وخلاص تمام؟ ها بلاش كده وكده، على الاقل طول ما انت بجدته بتسمع ذكر، بتسمع كلمه طيبه، لا هتسمع غيبه ولا هتسمع نميمه ولا ولا ولا. والله حتى انت لو كنت من اهل المعاصي هتستحي انك انت تفعل المعصيه في مجلسه، على الاقل هتمنعها عنك. يعني هتجد انه عايز يولع السيجاره مش قادر. مش قادر. هي قاعد كده ملتزم مش هيولعها. عايز يقول كلمه خايبه مش قادر. يمكن لو مرت واحده وعايز يظلمها هيستحي منك مش قادر. وهكذا. فطول ما انت قاعد خيارات بتنزل والخيارات بتنزل عليه. يعني ده رجل العلم ده زي ما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان حتى السمك والحيتان في جوف البحر تستغفر له، تستغفر له النمل تستغفر له سبحان الله. فانت شوف قاعد حتى لدرجه انك قاعد معاه قاعد في ايه؟ رحمات. ولذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتعاقب فيكم ملائكة بالليل وإيه النهار يتلمسون مجالس الذكر، يمشي بس يدور فيه مجلس زي مجلسنا ده كان تمام. كان يقول حاجة طيبة جدا إنه يعني يصعدوا لله سبحانه وتعالى، تقول كيف تركتم عبادي، وهنا ما فيش كيف وجدت، كيف إيه تركت، إن العبرة بالإيه الخواتيم. هتختم مجلسك ازاي؟ ما احنا ممكن نجلد في اول المجلس كويسين ونختمه ختام ساعة سيد أقسم عباده قل له رب عمل كذا يقول طيب لهم ما سألوا ولهم كذا وأشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت له. فيقولوا له يا رب فيهم فلان ليس منهم مش بتاع مجال الذكر وإنما مر فجلس فهم عبد كذا قال لك لما شوف المسجد يقول له ودي بتحصل يمكن والله نحن الضغط لازم واحد داخل عشان دورة المياه ياخذ حد وبعدين بقى مجلس علم فقال لك أم معلم اسمعني كلمتين ولا راح داخل قاعد فيقولوا له يا رب سيد الفلان ليس منهم مرة فجلس إن استحياء يمكن كذا يمكن بيجرب يمكن يشوف شوف التعبير. فيقول الله سبحانه وتعالى هم القوم لا يشقى جليسهم خلاص ما دام قعد معاهم ينالوا لنالهم يا سلام. فده الجليس الايه الجليس الايه الجليس الصالح ده اللي بيفيدك على طول. وانا ضربت او قلت لكم كلمه دايما احب اذكركم بيها وهو تنسوها تلكوا لما تبحثوا هتجدوا كلب لما انت بتحب تحقق واحد تقول له يا كلب كلب القران يخلد ذكره ويذكره في ايه تتلى الى يوم القيامه اللي جعل اهل العلم يهتموا بيه اسم والله قاعدين يدوروا له على اسم الكلب كان اسمه ايه وبعدين يدوروا له على صنعه ده كان كلب زراعه ولا كان كلب صيد ولا كان كلب حراسه ايه ده ايه الاهتمام الكبير ده بكلب يعني وليه ربنا يعني يذكره في القران. قالوا بس عشان كان في رزق الصالحين انهم فتيات من امنوا بربهم فاتحكم عليهم بالصلاه فكلب فأبرق في رفق الصالحين ربنا ذكر في القرآن وكلبهم باسط ذراعين بالوسيط كلبهم وبعدين يمنحوا نفس المعجزة اللي منحها لهم انه زي ما يناموا 300 سنة ينام معاهم ايه ايه ده ايه ده سبحان الله العظيم ويقعد زيهم كده ولا يأكلوا دود ولا يمسوا بقى كلب صاحب معجزة. قال ليه؟ قال عشان كان في رفقة الايه في رفقة الصالحين فما بالك بالإنسان فرجل العلم ده احرص على مصاحبته لأن ده بنص القرآن صاحب بركة وجعلني ايه مباركا أينما كنت تاخد منه بركة العلم. العلم الصحيح طبعا مش أي صاحب لأي واحد من بتوع مثلا حي ومي ولا ضلالي ولا وقول يا راجل علم لا هل تخير رجل العلم الصالح كن افقدي النتيجة ان لا بد من ان تصالح حالك حتى لو انت فاسد لا بد من انت هتعود عليك بركة علم ما فيها كلام. البعض قال وجعلني مباركا اينما كنت يعني معلما للخير اينما كنت وهي دي البركة. البعض الاخر بيقول وجعلني مباركا اينما كنت اي امرا بالمعروف وناهيا عن المنكر. قالوا وهذه بركة العلم في علم وللعلم بركة فممكن تكون صاحب علم وما فيكش بركة ولا في علمك بركة ما يكونش في علمك بركة إذا كنت غير آمر بالمعروف وغير ناهي عن المنكر تبقى عملت إيه بعلمك فبركة العلم أن تكون إيه آمرا بالمعروف ناهي عن المنكر في مجلس سلطان آمر بالمعروف ناهي عن المنكر في مجلس عظماء كبراء آمر بالمعروف ناهي عن المنكر مع أصدقائك آمر بالمعروف ناهي عن المنكر وانت ماشي في الطريق آمر بالمعروف ناهي عن المنكر فريضة وشعيرة. هذه الشعيرة يعني وهذه الفريضة كانت في كل الشرائع ما هياش وقف على الشريعة محمدية الشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالبعض قال يبقى جعلني مباركا أينما كنت يعني إيه يعني آمرا بالمعروف ناهيا عن إيه ناهيا عن المنكر وده بيتلازم مع المعنى الأولاني اللي هو العلم. بس أنا عايز أخذ العلم بشرطه إن يكون هذا رجل العلم لكي تكون له بركة لابد وأن يكون وقافا مع الحق آمر بالمعروف ناهي عن إيه ناهي عن منكر. فلما تقعد في مجلس واحد مداهن مرائي كذا كذا كذا اي فين هي البركه؟ فين البركه في كلمه الحق؟ فالبعض قد قال وجعلني مباركا بهذا. البعض الاخر بيقول وجعلني مباركا اينما كنت. ان كان من شيم عيسى انه يعني يبرئ الأثمة والأبرص يعني كان شافيا للأمراض والأوجاع وكذا وكذا، وكان بمجرد ما يمتح على مريض ويقول له اشفى بإذن الله يحل عليه الشفاء، قالوا هذه أيضا بركته. طيب أنهي لي والذي والذي كله هي دي وجعلني مباركا أينما كنت، ومعلما للخير وآمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر ومصلحا لعاهات البشر. اللفظ شامل كله، مفيش، وده اللي يسموه التعدد على سبيل الايه؟ التنوع، وليس على سبيل التعارض زي ما قلت لكم قبل كده، على الاقل دي ما بتعرضش مع بعضيها، وانما هي على سبيل الايه؟ على سبيل التنوع، يعني كل مجموعه من العلماء ذكروا نوع من انواع البركه بتاعته، وفي النهايه كلها داخل في وجعلني مباركا ايه؟ اينما كنت، على اينما حللت. فدي وجعلني مباركا اينما كنت. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وهنا بقى مش هنقف، ده احنا هنركن ركنة طويلة قوي. وأوصاني، الوصية من الله جزام، الوصية من الله ايه؟ الجزام. يبقى ألزمني، ألزمني بإيه؟ بالصلاة والزكاة. قد ايه يعني؟ قال ما دمت حيا. اعلى المنازل والمراتب النبوة، في حد اعلى من النبي؟ ها؟ النبوة. فاولئك الذين انعم الله عليهم من الايه؟ من النبيين والصديقين الذين من الاثنين والشهداء ثلاثة والصالحين اربعة. رقم واحد من النبيين. الآية دي فيها إشعار إن ما من مخلوق إلا وهو مكلف، إلا وهو إيه؟ يعني ما فيش واحد له استثناء نقول له لا أنت مش مكلف. ما في مخلوق إلا وهو مكلف. وعشان كده كان من العته إنك تجد بعض أصحاب الطرق والكباري لا يصلي ولا يصوم، والله بتبقى الصلاة بتقام وهو قاعد، هو قم صلي، يقول لك لا كل قم صلي، انت مالك انت؟ امال مين اللي مال؟ ما تصليش، امال مين اللي مال؟ يقول لك ما تتدخلش. ده سقطت عنه التكاليف. وصل، وقلت لكم كان مستندهم في هذا قول الله سبحانه وتعالى واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. يقول لك حتى دي للغايه، خلاص. طب حتى ياتيك اليقين، طب انت فاهمينها ازاي؟ يقول لك حتى ياتيك الموت، وده اليقين. وهم ليهم حاجات كده يطلعوا بيها لا ترتبط بقواعد لغويه ولا ترتبط بالمعنى الظاهر ولا ترتبط باقوال السلف ولا ترتبط باي حاجه كده. كنت لسه بكلم اخوانكم عن تفاسير الصوفيه في الميزان، من ضمن الحكايات المبكيات في ايه القران الكريم الله سبحانه وتعالى بيقول ان الله لمع المحسنين. ان الله ايه؟ لما لم التاكيد لمع المحسنين، تاكيد ان الله معياته تكون مع المحسنين. يسيبوا كل قوانين اللغه وكل القراءات المتواتره ويبقى لهم قراءه خاصه. اقرأوا إن الله لمع، مش بالفتح كده، لا اقرأها بالتشديد، يقول لك إن الله لمع. لمعهم يعني إيه؟ يعني عمل لهم كده، آه والله عمل لهم كده نور، يعني بقى تلاقيه ماشي منور كده وبتاع مش عارف إيه، وحاجة فظيعة والله. يمكن في بعض الإخوة هنا يعني تضربوا معانا من حضرات منهم الشيخ أشرف اللي قدامي ده، انا عامل سلسله من المحاضرات في كيف تقرا تعلم، فبنتكلم عن تفاسير الصوفيه والتفسير الصوفي النظري والتفسير الصوفي الاشاري، وان ازاي التفاسير دي كلها باطل في باطل في باطل في باطل، لان التفسير بتحكمه قوانين ينبغي ان يلتزم بها مفسر، وازاي دول خربوا كل القوانين وخرموها وخرجوا عنها وضحكوا على عقول السذج وعوام الناس. وانا بقصد عوام الناس ده حتى لو انت عندك براد الهندسه، لكن بدل ما عندكش غايه في الدين تبقى انت برضو من عوام الناس، مساله معروفه. فازاي يستدربوا هؤلاء العوام ويضحكوا عليهم بهذا الكلام اللي يبهر العقول، ولكن لما تيجي توزنه بميزان العلم الصحيح تجد المساله صفر. فاعبد ربك حتى ياتيك اليقين، باجمع المفسرين على ان اليقين ها هنا هو الموت، هو الموت. هم بقى لا، اليقين ده الموت ده عندك، لكن عندنا احنا هو مرحله منزله اول ما يوصلها القطب ولا الوتد خلاص يبقى يتوقف عن العباده تماما، لانه بيبقى هايم في حب الله فتسقط عنه اي تكاليف. خلاص بقى هو ملتحق مع الله كده مباشره، ما فيش مشاكل. طيب يبقى ده على كده بقى ده الانبياء حالهم تعبان قوي، عمرهم ما يوصلوا للمرحله دي. بنص الايه اللي معايا دي، وامرني بالصلاه والزكاه ايه ما دمت حيا. ده معنى كده ان عيسى طول حياته مش حياتي اللي ايه باليقين اللي بيوصل له الجربوع بتاع الكل بتاع الصفه، جربوع جربوع كده، وعامل من نفسه هاله. فعيسى مش هاله ده ويستفى ده. وعلى كده اليقين ده ما وصلوش رسول الله برضه، ده رسول الله لحد قبل ما يموت احضره له يوم يصلي. صلي يبقى معنى كده ان ما جالوش اليقين ده على سلام. فده نوع من انواع الهراء والدجل والضحك على عقول البشر، وفي عقول تعسه تصدق هذا للاسف الشديد، تصدق هذا. فالايه دي فيها اشاره المحض الى ان كل مخلوق مكلف حتى الانبياء، وان التكليف لا ينقطع حتى الممات. فمن ادعى ان التكليف قد انقطع عنه في حياته الدنيا فهو ضال مضل، ومن صدقه فهو سفيه مقطوع العقل والفكر. خدها قاعده من الايه اللي معاك دي، وامرني بالصلاه والزكاه ايه ما دمت حيا، يبقى التكليف لا ينقطع طالما انت ايه طالما انت حي. اي كلام يقال على خلاف هذا ضلال في ضلال، صفر في صفر، صفر في صفر. ادي واحد. اثنين، الصلاة، صلاة سعيرة والآدم تؤكد كده لها لم تكن موقوفة على امة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني خاصية هذه الامة كل الصلاة فرضت عليها، لا، خاصية هذه الأمة هتبقوا عارفين في ما يترتب على الوضوء، كمان في الوضوء، فيما يترتب على الوضوء اللي هو إن أمتي، أو زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أقوام يعني سيزادون عن حوضي فأقول هؤلاء من أمتي. فالصحابة يسألوا يعني في ناس حبيبي تشرب من حوض النبي يبعدوهم الملائكة، نسأل الله السلامة وألا نكون منهم. النبي يقول يعني دول من أمتي، فالصحابة استغربوا، طب وانت تعرف ان دول من أمتك ازاي؟ فيقول لكم فيما ليست لغيركم، هذه الخاصية بقى لكم فيما يعني يعني يعني العلامة ليست لغيركم، فأنتم الغر المحجلون يوم القيامة من آثار الوضوء. الخاصية بتاعت هذه الأمة إن إحنا من تأثير وأثر الوضوء فينا غسل الوجه واليدين والرجلين، الأعضاء دي هتيجي منيرة يوم القيامة، فتعرف إن ده من أمة مين؟ من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهي دي الخاصية. لكن كون إن يكون في طهارة، كون إن يكون في صلاة، كل ده كان موجود في كل الشرائع السابقه، وان اختلفت الصوره يعني بس ممكن اقراه القران نزل علينا، لكن كانوا يذكروا ويسبحوا في القيام وفي الركوع وفي السجود وبنفس الهيئات وبنفس قول الله سبحانه وتعالى، وهو يامر سيدنا ابراهيم وسيدنا اسماعيل وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع الركع السجود. سيدنا داود الله سبحانه وتعالى يقول استغفر ربه وخر راكعا وأناب وخر إيه راكعا وأناب. إذا الأمور دي موجودة. وابن سيدنا عيسى بيقول أمرني بالإيه بالصلاة إيه بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. فده بيدلل على إن الصلاة عمود من عمود الدين شعيرة ما تخلفت في سائر الشرائع وإن اختلفت في الشكل والوضع والحال لكن هي موجودة موجودة وكل أمة كان بيبقى ليها هيئات بحسب حالها وما شرع عليها لكن شعيرة موجودة موجودة موجودة. إيه هي الصلاة بقى؟ يعني إيه هي الصلاة؟ الصلاة لها كلمة صلاة لها معنيان ليها معنى في اللغة معنى في الايه الصرف. في اللغة كلمة صلاة ليها أكثر من معنى. كلمة صلاة كلمة تقال ويقصد بها الدعاء ده في اللغة ويقصد بها الدعاء زي النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو حديث صحيح إذا دعي أحدكم فليجب. يعني لما يجوا يدعوك لوليمة لأكلة لكذا لكذا لكذا جيب إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائما فذكر إنما الصائم شغلات فإن كان صائما فليصلي. فليصلي يعني يعمل إيه دين مصلية ولا بيصلي يعني لا فليصلي المعنى فليه فليدعو يعني يدعو لمين اللي دعوه صاحب الوليمة اللي دعاه فيدعوه يبقى وإن كان صائما فإيه فليصلي المعنى فليصلي فليه فليدعو. أيضا أسماء بنت أبي بكر كانت متزوجة بالزبير رضي الله تعالى عنهما وعن أصحاب أجمعين فلما أنجبت ولدها عبد الله ابن الزبير أرسلت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان من عادة أي امرأة مسلمة أو رجل مسلم يجي لهم يرزقوا به وليد يحرصوا على أن يرسلوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يبرك ويحنك يدعو له بقى بالبركة وكذا وكذا ويحنكه يعني إيه يعني يجيب تمرة يدغها وبعدين يمشيها له فين في فمه كانوا يتفائلوا بالمسألة دي جدا وهنيئا بقى لمن دخل في فمه من ريخ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهي تقول فلما أنجبت عبد الله ابن الزبير أرسلت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول فحنكه وصلى عليه العمل إيه؟ جاءت مصلية كده وقعد تصلي عليه كده هي معناها كده يبقى معناها ايه دعا له هذا هو المقصد. فقالوا ان كلمة الصلاة في اللغة بتأتي وتطلق على او يراد بها الدعاء تأتي ويراد بها الرحمة وتأتي ويراد بها الاستغفار وكلا الامرين جاء في قول الله سبحانه وتعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي. طب ان الله وملائكته يصلون على النبي يعني ربنا سبحانه وتعالى يجيب سجاده ويصلي على النبي والملائكه تجيب سجاده وتصلي على النبي ولا المعنى الصلاه من الله ايه رحمه ومن الملائكه ايه استغفار يعني تستغفر له الايه تستغفر له الملائكه. والمعاني كثيره جدا ده جزء من المعاني. ايضا بيقولوا ان كلمه الصلاه في اللغه مشتقه من الصلاه الصلاة فرها لتمد كده والصلاة ده عرق في الظهر العرب عرفتها كويس قوي عرق في الظهر معروف اسمه الصلاة اللي هم كانوا يكووا لما يجي يكووا الظهر المريض. فقالوا ان كلمة الصلاة مشتقة من الصلاة هذا العرق لان الاصل ان انت وانت بتصلي بتعمل ايه بتركع تسجد تركع وتسجد فالعرق اللي هو الصلاة ده بيتحرك ويعمل كثيرا فنسبت الصلاة إليه. البعض الآخر بيقول إن هي مشتقة من الصلوين. الصلوين هم لما دي عند أعلى الفخذ هنا تلاقي عظمتين تشوفهم قوي وانت بتصلي ليهم في أعلى الفخذ زي الرزغوة قوي لما تركع وما إلى ذلك. أقل نسبة إلى الصلوين اللي هم العظمتين النهائيتين في أعلى الفخذ، وده برضو لأن العظمتين دول بيبقى عملهم أثناء الصلاة بيبقى كثير. تمام. والمعاني معاني الصلاة في اللغة كثيرة جدا ومتوسعة فيه. أما في الشرح فهي أفعال مخصوصة في أوقات مخصوصة بنية القربة إلى الله تعالى، تفتح بالتكبير وتختتم بالتسليم. ثانيا أفعال مخصوصة في أوقات مخصوصة بنية القربة إلى الله تعالى، تفتح بالتكبير وتختتم بالتسليم. أفعال مخصوصة محدد لك تعمل ايه في الصلاة، سواء كان في شريعتنا او في اي شريعة اخرى، محدد لك تعمل ايه في الصلاة، ليك اطار ما تخرجش عنه. يبقى افعال مخصوصة ما تقفش تفعل اللي على هواه، لا، انت ملزم باسلوب وباطار معين. في اوقات مخصوص اهي صلاة في اي وقت انت عايز، لا، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وفي الشرائع السابقة كانت أيضا الصلاة ترتبط بالإيه؟ ترتبط بالوقت، كيفك ولا بأوات، لا، هي ليها وقت معين بترتبط به، يبقى في أوقات مخصوصة. تمام. في نية القربة لله تعالى، فاللي بيجي يصلي عادة واللي بيجي يصلي رياء، وعشان كده ممكن تصلي وتبقى ما صليتش. هما المنافقين مش كانوا بيصلوا؟ كانوا بيصلوا ولا مش بيصلوا؟ احتسبت لهم ولا انهم عملوا حاجة. والمرائي اللي بيصلي رياء والتقيل في السجود قوي، وفي ناس كده والعياذ بالله، تلاقيه. ولذلك سيدنا علي يقول إذا أردت أن تعرف المرائي فانظر إليه وسط الناس، وانظر إليه إذا خلى بربه. في البيت لوحده ما فيش حد شايفه، مقر غراب، طخ ما يتبدأ، يركع يرفع يسجد يقوم كده، يبقى هيصلي وسطينا هنا يتفرج على الايه؟ على الصلاة بقى، يسجد ينزل يقضي ربع ساعة. يا سلام، شوف السجيد، ما في ناس بتتصنع الورع والثقة. وده برضو بيتذكروني الطرق والكباري، بص تلاقي ايه؟ يقرأ القرآن يرتدف ويذكر ويغشى عليه ويترمى ويتصف ويتصف، يقول لك يا سلام، شوف كاد ان يموت من يعني شدة وجله للقرآن الكريم. عجبتني حاجة ابن سيرين الله يرحمه، هذا التابع الجليل، لما قالوا له يعني هناك أناس يقرؤون القرآن ويسمعون القرآن فيغشى عليهم من الوجل، قال والله يراءون وقد كذبوا، فإذا أردتم أن تعرفوا حقيقة ذلك، الواحد منهم يسمع الآية يغشى عليه، فإذا أردتم أن تعرفوا حقيقة ذلك فخذوه وقفوه على حافة سور عالم. الله رسوله أطر حافة السور كده، واقرأ عليه القرآن كله. شوفوا كده هيغشى ويقع ولا لا؟ حد عمال يبص تحت، والله لو قريت المصحف 10 مرات مضطرين. فهم مضطرين، ده تعال يا أي واحد بقول لك بقى جيبوا لاوش الضلالية دول، هاتوا كده واختبروا الاختبار ده، اللي يقرأ ها يخشى عليه ده، هاتوا وقفوا كده على حافة هاوية وقرأ 30 مرة هتلاقيه ضلال منافق يا أخي. أن مبئس المصير. نعم الكلام ده بيخيل على السجل بقولك، لكن الناس اللي عندها علم وفقه فهم الواقع اللي حواليها ما بيخيل عليها هذا الكلام، ما بيخيل عليها هذا الكلام. ففي ناس دي تصلي قلت عشان ناس يقولوا ده بيصلي، شوف يا سلام ده أول ما الأذان الله يجي على المسجد. لا احنا عايزين النية تكون يبقى القربة لمين؟ بالله. انت لا بتصلي لي ولا بتصلي لغيري. وعشان كده الرجل اللي هات يوم كان شوف ده اللي كان بيقرا القران ويقيم الليل وبعدين ربنا العزيز بودي عمام فاعرف واحد صحيح مسلم ماذا عملت؟ قل بقى صليت وقرات فيك كذا كذا، وانما قرات يقال انك قارئ وصبرت عشان قال انك مصلي فيؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في نار جهنم. يبقى بكاء وما والله كانه ما صلى. ولذلك في حديث المراهين انه حينادى من عمل عملا اراد به غير الله فليلتمس اجره ممن اراد. انت عامل عشان انا وعشان فلان وعشان احنا جايبينك خد اجرك منهم، مالكش اجر عند الله، ما لك اجر عند الله سبحانه وتعالى. يبقى لابد ان يكون فيها نيه القرب الى الله. وعشان كده برضه اللي بيجي بيصلي وفاكر ان الصلاه عاده أرفان كده وأتم الصلاة دي، يعني أقول لك إيه صبا دعا عنه أجاي يقول لك ما تخلصونا بقى الله ناس يقول لك أقيموا الصلاة عايزين نخلص الصلاة دي، يعني فوقته عايز يخلص هو قايل لهم في البيت إن رايح أخطف المغرب وجاي. شوف هو جاي يعمل إيه؟ صدي خناقة. هو يا ابني تخطف إيه وتعمل إيه؟ إيش إيش؟ والنهاية مش كل واحد يصلى من الاسم صلى ده يوم ده يوم فتلاقيه جاي قاعد مخنوق حلم ثقيل عايز يرميه ويمشي بمبدا ده. وده الفرق، النبي كان يقول عليه الصلاه والسلام ارحنا بها بها، يعني فحص فيها. احنا الان ارحنا بينها خلص بلا وجع قلب، انت ليه حد قعدنا؟ والله فشوف الفارق فرق بين. وعشان كده كان يوم المسجد صلى صلى لله لله، لان انت اول ما بتطوف وتكبر بتقول ايه؟ الله اكبر. الله اكبر ليه؟ الله اكبر من تالي ومن اللي خلفوني ومن اللي جابوني ومن الدنيا ومن فلوسي ومن ديوني. يعني المعنى اول ما تقول الله اكبر المفروض يتلاشى في ذهنك كل شيء، انك انت قلت الله اكبر وواقف بين يدي الكبير المتعال. فكر فيها راجل عيب عليك، يتلاشى كل شيء كل شيء. وعشان كده ابو هريره يقول كنا اذا دخلنا الى المسجد خلفنا دنيانا مع نعالنا. الدنيا مع الدار مبارك ملهاش مكان في المسجد، لا ملهاش مكان في المسجد نهائي. مش هبقى جاي وعمال افكر في اللي جاي لي واللي قاعدين لي واللي هتعشى وهتغدى، ما تجيش ما تجيش اكرام لك. عايز تصلي تصلي. وعشان كده تجد ان سبحان الله ان من يعني من ضوابط ومن تآثر الصلاة ومن ثمار الصلاة انها بتنهى عن الفحشاء والايه؟ وتلاقي الناس بتصلي ما فيش فحشاء ومنكر، ان لو هو بيصلي صح كان انتهى عن الفحشاء ومنكر فعلا، كانت نهيته. لكن هي فين الصلاة؟ يقول لك ما هو بيصلي اهو وصلاته باقيين اهو، انت بس اللي بتصلي. مين قال لك؟ ده جاي بيأدي عادة يا ابني. خلاص خلص طخ فيك واجري، ولا استوعب منها حاجة ولا عقل منها هالشيء، ولا أداها بحب ولا أداها بقلب ولا أداها بخشوع. ده أول وصف لعباد الله المؤمنين، قد أفلح المؤمنون إيه؟ الذين هم صلاتهم خاشعون. قلب ده شغال، خشوع القلب ده فعلا تكون نية انك تقترب من الله سبحانه وتعالى، هلا خطيرة جدا، لأنه هو أكثر ما يقربك إلى الله صلاة. وفيها هيئة يعني فعلا إن أردت أن تزداد قربا من الله في الحقيقة، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم، أقرب أقرب دين، لا مفيش حاجة أقرب من كده بقى، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر من الدعاء. أقرب ما يكون العبد تعبير من ربه وهو يا سلام. ولذلك أكثر من الدعاء انا اقسم لكم بالله انا واحد من الناس ما جربت ان انا اسجد لله وانا خاشع. كل اللي عنده مطلب الا ويحققه لي فادعوه بي وانا ساجد. بس انت كده يا عمي اسجد كده واستشعر لذة القرب من الله سبحانه وتعالى. يا سلام ودع الله بقلب خالص. قول الأباء عن الدعاء بالظلم وقطيعة الرحم وكذا وكذا لأ ربنا أكرمك وما في دعوة ترد إليك سبحان الله العظيم. فلا بد أن يكون النية كده بنية القربة إلى الله سبحانه وتعالى تفتتح بالتكبير فهو مفتاح الصلاة. إيه الله أكبر هي تفتتح بالتكبير. ليه زي ما قلت لك؟ لأن بداية بدعوة شعار تصدير وتحقير أي شيء الله. فلا يكون في بالك ولا في قلبك الا الله. والناس اللي فهمت المعنى ده اسمعوا اظن بقى يعني ابن الزبير لما حب قطع رجله قطع له رجله يعمل ايه وهو بيصلي بيصلي والاشار عليهم واحد من اللي عارفينه قوي مفيش بينه. قال اذا اردتم ان تفعلوا ذلك وهو لا يشعر بالالم فعليكم به وهو يصلي. يا سلام خلاص. ولذلك يقول ان دي كانت يعني من كرامات هذا الرجل انه بمجرد قطعوا له رجله بمجرد ما انهى الصلاه قال اه بدا يشعر بالالم اكنه يعني واخد بنج نغيبه عن الدنيا وما فيها عن الدنيا وما فيها. ناس كانت بتصلي مش ناس هخطف وجاي. يبقى دي تفتتح بالايه؟ بالتكبير. تفتتح بالتكبير ده والله ده الامام يعني البخاري كان البخاري من مآثره يا راجل في يوم من الايام بعد ما سلم لقوه بيستخرج من كل جلبابه زنبور اللي هو طبور طلعه كده وجدوا انه في جسده ما يزيد يعني عن 17 لدغه 17 لدغه ما شعرش بيهم غير لما سلم. حاجه يعني ناس كانت بتصلي يعني فدلوقتي لو مش عارف نمله ده بلاش نمله ده بيبقى واقف يصلي والله الساعه 2 تلاقيه بيبص يشوف الساعه كام تعلم الساعه كام وبعضهم تلاقيه واقف عمال والتاني عمال يلعب في جيبه. طب انا والله دي مره شفت واحد خلع النضاره وقعد يلمعها وهو بيصلي. انت عايز تشوف تصلي سمع ايه يا راجل؟ والله تبع اقول لكم خلع النضاره وقعد يلمعها وهو بيصلي. طب ما انت شايف الصلاه عايز تشوفها حلو مش عارف والله اضحكوا ما هو شر البليه فيما يضحك. فدي مصائب والله دي مصائب بكل من المستويات. فانت بتفتتحها بالتكبير لازم تبقى فاهم وانت بتقول الله اكبر بتقولها ليه؟ بتقولها ليه؟ لازم تبقى فاهم. وتختتم بالايه؟ بالتسليم. تختتم بالتسليم دي زي ما قلت تديك حكم شرعي. حكم الشرع ده بيوقفنا على خطأ بيقع فيه كثير من الائمه والوعاظ وانصاف الوعاظ يقع فيه. ان يجي يعطيك بعض النصائح قبل الصلاه بعدين يقول لك ايه وختام الصلاه من تمامه قصده اللي هو ايه بقى التسبيح. مين يا ابني اللي قال لك ان التسبيح ختام الصلاه؟ تعال فيوقف زي ما قلت ينفع الناس وكلهم ختام الصلاه من تمامها. بل تيجي تكلم واحد قل له يلا اقول لك استنى من اختم الصلاه ده خطا شائع وخطا خطير جدا ينبغي ان انت تلتفت اليه. لان دي تعريف الصلاه ختامها الايه؟ التسليم مش التسبيح. تسليم مجرد ما سلمت فقد اختتمت صلاتك. تختم صلاه ايه اللي انت بتتكلم عنه؟ فضلت ان انا مش هسبح. اذا ما ختمت الصلاه دي مش هسبح. هصلي السلام عليكم وعلى السلام وهو ماشي مش مسبح. تم الصلاه ولا ما تمتش؟ قال ايه اختم الصلاه من تمامها؟ مين اللي قالك ده؟ ومين اللي قالك ان انا اقول استنى لما اختم صلاتي؟ اقول استنى لما اسبح. واقول لما اجي انصح عليكم بالتسبيح الذي يعقب الصلاه مش بختام الصلاه لان ما اسمش ختام الصلاه. والنبي ما سموش كده عليه الصلاه والسلام قال من سبح دبر كل صلاة، ده اسمه التسبيح الذي يعقب الصلاة، جبر الصلاة أنا بعدها مباشرة. لكن مسموش لا بالإبداع البعض في تم صلاة، يبقى الصلاة ختمها فين؟ في التسبيح. أما اللي بنقول ده التسبيح اللي احنا بنقوله اسمه التسبيح الذي يعقب الصلاة، يعقب تبقى الصلاة ايه؟ خلاص تانية. فإلا لو جعلته من دمامة هذا معنى كده اللي مش هيصلي اللي مش هيسبح تبقى صلاته ما تمتش، حد يشوف كده أبدا. تمام؟ هذا التبليغ وختامها الليل وختامها التسليم. الصلاة كما ألزم بها عيسى فنحن ملزمون بها بالهيئة التي افترضها علينا الإسلام. الصلاة انت كراجل مسلم عشان تقول انا ملتزم بالصلاة يبقى لازم تلتزم بالاشياء الاخيرة. واحد، طهارة. اثنين، الاركان. ثلاثة، الوقت. اربعة، العدد. العدد يعني ربنا فرضهم خمس، ما ينفعش انا اكتفي بصلي سطر وسطر، لا اذا ده بعضهم او واحد تاني يقول لك ما انا بصلي صلي ايه، يقول لك كل يوم جمعه الحمد لله بصلي جمعه، وهو باقي الاسبوع لا في صلاه ولا نفس يوم الجمعه بيظهر هي صلاه الجمعه وبس، ما بتجيش لسه قبل كده هو ينزل يصلي الجمعه، هي دي فريضه بس. يبقى كام حاجه بقى؟ يبقى طهاره، ايه الاركان، الوقت، ايه العدد. وده اللي انت علشان لو بصيت لصورة المؤمنون تجد فيها دي، تجد فيها ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول قد افلح المؤمنون الذين هم فيه. يبقى انا عايز هيئتك في الصلاة دي اللي انا هسميها الاركان بقى خاشعون. طب هتجد ان ربنا سبحانه وتعالى بعيد، انت تفتكر انه بعيد، لكن لا، دي حاجة ودي حاجة. في نفس آيات من أوصاف المؤمنين والذين هم على صلواتهم يحافظون، هذا الوقت والعدد، هذا الوقت والإيه والعدد. يبقى الأولانية الخاشعون دي الإيه الأركان كما ينبغي. وبعدين والذين هم على صلواتهم يحافظون، ما تقولش الوقت ده هو ده، لا ده وصف ثالث، ده بقى اللي بيحافظ على إيه، على الوقت والإيه والعدد. فانا عايز اركان وعايز وقت وعايز عدد وعايز قبل ده وده عايز ايه صحة الطهارة، لان الحديث واضح لا صلاة بغير طهور، لا صلاة بغير طهور. انا اقسم لكم بالله ان في ناس بتأتي الى المساجد ويقول انا اتطهرت اتوضيت والله ما توضأ وما صح منه وضوء. فبقسم بالله وهبين لك ده بالامثله الحيه حالا. ويمكن للاسف في البعض فيك وقع كده، بعض فيكم يكون وقع كده للاسف. انت ممكن تتوضأ، شوف بقى ان تبين الاسلام النبي صلى الله عليه وسلم جعل الوضوء ده مطهره مغسله للذنوب، الذنوب، وان العبد اذا توضا خرج من وجهه مع الماء او مع اخر قطر الماء كل ذنب كان قد اقترفه بوجهه، واذا غسل يديه خرج مع الماء او مع اخر قطر الماء كل ذنب كان قد اقترفه بيديه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يشبه الوضوء ده بايه، لو ان نهرا بباب احدكم ليغتسل فيه كل يوم ايه خمس مرات أكان ذلك يبقي من ظلمه شيئا؟ قالوا لا، قال كذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. إذا الوضوء مطهر تمام، لكن ممكن الوضوء مش يجلب لك غفران الذنوب، يجلب لك الويل. إمتى الوضوء يجلب لك غفران الذنوب؟ لما تسبغه وتحسنه. وامتى يجلب لك الويل؟ طب شوف النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا توضا، والاصل ان الوضوء بيغسل الذنوب والخطايا، فقال أسبغ الوضوء وقد رأى في عقبه لمعة، العقب اللي هو العظمة دي كده، فلا هنشفى الدلمع جلد معلوش ما يخالي، فرأى في عقبه لمعة فقال أسبغ الوضوء ويل من أعقابي النار. إذا إن أسبغت كفر لك الذنوب والخطايا وصح الصلاة، وإن ما أسبغتش جلب لك الإيه؟ الويل وبطلان الصلاة. تمام. طيب إيه اللي ممكن فعلا يعني يجعل الطهارة غير صحيحة ويضيع هذه الطهارة؟ والحديث بقى عن الطهارة، وبعدين الحديث عن الأركان، وبعدين الحديث عن الأوقات، وبعدين الحديث عن العدد، ده حديث مشرف. عشان كده قلت لكم احنا هنركن هنا شوية، لأن لسه بقى الحديث الآخر عن الزكاة ده يحتاج له مثلا نقول شهر اتنين، ده موضوع يطول شرحها، كل موضوع انت لو حبيت تستكملها معانا إن شاء الله تعالى أعتقد إن انت هتجينا يوم الثلاثاء القادم حتى نستكمل الحديث سويا. نسأل الله العظيم أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم، وبارك الله فيكم، وبارك الله عليكم. كل عام وأنتم بخير، وأخلص.